حاج محمد الفنطاوي وقفت عليه. جميلة سيدنا والله الله يسعد عليك. سرًا ويدعو أكبر. الله يا قرآن. ما شاء الله. اللهم اشرح صدرك يا سيدي. تعاليك. الله الله الله. الحاج محمد الفنطاوي تعالي. الله الله ما شاء الله. قرآن وأداء وفن. والله يا حاج محمد الله يفتح عليك. الله يا سيدنا ربنا يبارك ليك الصحة يا رب. الله يا غالي يا ابن الغالي تعاليك. حضرة النبي لا ودنا تتحمل بقى شويه. الله يا سيدي. والذين الله يا ابو الحاج محمد انت عليك يا طيب يا ابن الطيب. الله اكبر. عليك يا سيدنا. اللهم افتح صدرك يا رب. نور على نور يا سيدنا. والله التجليات الحلوه دي. الله يا ابو الحاج محمد عليك يا رب. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. صل على النبي يا مولانا. بفضل الله. ما شاء الله. ما والذين صبروا الله يا استاذ الله يا قارئ ما شاء الله استاذ كبير والله الله يا سيد الله يا قارئ ما شاء الله محمد طنطاوي الله يا قارئ مصر الاول تعليق اديك الصحة يا ابو شويه الجوابات الحلوة عليك. الله أكبر اذكر الله الله يا قرآن الله ما شاء الله الله يا سيدنا عينك يا جمال يا استاذ سيدنا الله يعمل حاج محمد والذين صبروا أكبر ختمنا يا رب Thank you. عليك يا فنان. صلي على الحبيب. اللهم صل عليه. الله اكبر. صل على حضره النبي. تاس كبير والله. الله يا سيدنا. الله الله الله. والله يا استاذ القران. يا الله يا رب. ما شاء الله. الله الله الله الله. ما شاء الله. شو صدرك يا سيدي. اديك الصحة وجاوبك. بس زر عينين الناس. ويذرون من خزنة أكبر. ماذا يا رب؟ جنة الله أكبر. الله أكلنا دخلنا الجنة يا مولانا. الله يا أستاذ. الله يا خالد يا رب. الله يا سيدي. مدد يا رب. مدد. الله اكبر. النبي يا ورد. الله عليك. جنة ستنا الكريمة المشيرة العظيمة ستنا السيدة زينب. احنا دخلنا الجنة يا مولانا. الله يفتح عليك. احنا قاعدين عند حضرة النبي دلوقتي عشان انت لسه جاي من عند النبي. والله وجهك منور والله. تجليات بيت الله. الله اكبر. الله يفتح عليك. يفتح عليك. الله اكبر. الله يزيدك يا مولانا. والمدى احنا جاوبهم كلهم. الله يا سيدي. الله اكبر. تعالي اهو اصبر بره. مش هنسيبك يا مولانا. مدد يا رب. مدد يا رب. خش الجنه ثاني يا مولانا. انا قاعد متراوح مع اي حد. مش اللي خلاني بره. جنة رب. الله اكيد اللهم اجعلك منهم يا رب. اه والله الله يفتح عليك. الله يا سيدي عليك عليك يا مولانا. الله يا عم الحاج محمد عليك يا استاذ. دخلنا كمان يا مولانا دخلنا شويه الله يفتح حالك ربنا يزيدك. جاي لك يا اخي من جميع البلاد والله يا ام المعروف الغربيه ومن الشرقيه ومن الامن. الله الله من هنا شويه حتى نزورته من هنا شويه بقى. من هنا شويه من السلطنه دي هذا يا رب حلو عليك سلاسل الذهب. انت دخلتنا من ابوابها السبعه يا مولانا والله دخلتنا من ابوابها السبعه كمان. محمد تنطاوي الله اكبر. وهكذا القران يتلى فنعم القراءه والقارئ ونعم الاداء ونعم الاحساس. بساطه في الاداء سهوله في الالقاء صعوبه في التقليد فانت في كلمتين السهل الممتنع. الله اكبر يا رب. الله اكبر يا رب. الله يفتح عليك يا مولانا ويزيدك حبيب فيك خلقه يا رب. ما شاء الله أداء جميل يا مولانا والله. الله يفتح عليك ويديك الصحة ويشرح صدرك والله يا سيدي. سلام الله يا استاذ يا مولانا ما يفتح عليك. الله الله الله حاجه ملهاش مثيل يا اولاد. ما جعلك منهم يا رب والله انت منهم والله. لا انت لا لا بجنبك جنة الله الله يا قرآن. اللهم اجعلنا ما شاء الله. اللهم اجعلنا مش محمد. اللهم قويك واديك الصحة ويشرح صدرك. الله يا أستاذ. والملائكة القرارات الصافية الحلوة. والله حاسس اللي هم معانا يا مولانا دلوقتي. والله يا عيني على القرارات الحلوة. نعم الدار يا مولانا. نعم الدار. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يا سيدني. الله يفتح عليك. الله يا أستاذ. الله يا سيدي. الله يا حبيب الكل. فينا شر المفسدين. فينا شر المفسدين يا رب. فينا شر المفسدين يا رب. عليهم لعنة الله. الله الله. هذا جزاؤهم. الله يا قرآن. ما شاء الله. الجواب ده قلب الدنيا والله يا مولانا. لسه فاكر رزقي. صل على النبي. أداء جميل يا سيدنا والله. الله الله الله فيها كتير لسه يا مولانا. كل ما تراها كل ما تزداد حلاوة كمان. ماذا ده ابو سلام؟ ماذا ده يا رب؟ الله لكن والله احنا قاعدين يا مولانا عين على الاداء والقران والفن ربنا يزيد جميع الصفات الحلوه والله يا حاج محمد تعليق الله يا قرآن ما شاء الله يا سيدنا تعليق الله الله الله الله ويقول الذين الحلوة. هناك من القراء من لمع نجمه وانطفأ في حياته، وهناك منهم من لمع نجمه ثم انطفأ بعد موته. أما القارئ محمد الطنطاوي فبفضل الله وكرمه سيظل نجمه لامعا لن يأفل إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا يا رب. اللهم صل على النبي. مدد يا ابن سلام. ويقول الذين الله يا قرآن ما شاء الله عليك سيدنا ما شاء الله الذين الله يعلم الحاج محمد الطنطاوي تعليق ديك الصحة ويشرح صدرك يا رب الذين تطمئن ما شاء الله. جواب ما ليه حل يا مولانا، الله يفتح عليك. هذا جميل يا مولانا، ما ليه حل في التاريخ كله والله، الله يفتح عليك. نور على نور سيدنا، اديك الصحة يا رب ويقويك. ربنا يزيدك يا رب. الله أكبر. الذين ما شاء الله. الذين الله يفتح عليك شيخ على الرئيس. هنسمعها تاني يا مولانا، قولها تاني حاجة يعني أول مرة نسمعها والله. الله يفتح عليك، أمتعنا يا مولانا. الله يفتح صدرك ويديك الصحة ويقويك. الله يعينك ويقويك. الله يديك الصحة. الله يقويك يا رب. الذين علم في القراءة والله. الله علم في القراءة. الله يا قرآن. ما شاء الله. طيب تعليم. هذا يا رب. الله الله الله الله. الذين الله يا سيدي. مش هحصدك يا ابو الحاج. سلم وبارك عليك. الله يا استاذ. قد قدمني says.